الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ في المتن بإيجاز أيضا حتى ننتهي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام القسمة. أحكام القسمة، يعني سيذكر لك الأحاديث والآيات وتفصيلات أهل العلم فيما يختص بمسألة القسمة. مسألة القسمة هي مسألة الشركة، سورة ذلك شركاء، شركاء في موبايل، شركاء في تاكسي، شركاء في بيت، شركاء في دار، شركاء في دكان، هذه هي القسمة. شركاء وحدث بينهم إضرار أو ضرر يريدون القسمة، فسيذكر لنا مسألة القسمة. الأصل في صحة القسمة شرعا إذ ما نزلت من نازلة إلا في كتاب الله حلها. الأصل في ذلك قول الله جل في علاه: وإذا حضر القسمة أولو القربى، إلى آخر الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفع فيما لم يقسم. وأيضا أن السلام قسم الغنائم للرجل سهم وللفرس سهماء، وللفرس قسم السلام للفرس سهمين، فهذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم. والقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ويفتقر القاسم إلى 17 شرائط. طيب، إذن القسمة لها قاسم، فهي على حالتين. الحالة الأولى: الشركاء منهم من يتقن هذه المسألة في التقسيم، يبقى إذن هو الذي يتكفلهم بذلك، أو ينصب ولي الأمر، ينصب الحاكم قاسما يقسم بينهم. وهذا القاسم لا يفعل ذلك هبة، لابد له من أجر، وأجر القاسم في حصص يؤخذ من حصص الشركاء. أجر القاسم يؤخذ من حصص الشركاء على قدر الملك. السبب الملجئ للقسمة هو مقصد الشريعة. السبب الملجئ، ما الشركاء موجودين، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشركة بين المخلصين من أفضل ما يكون بركة في الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، لكن بقيد وشرط، ألا وهو الصدق والتبيين وإيش والإخلاص، لا المراوغة. وعندما تبين له الحق يقول: هي وجهة نظر. لا، الحق لابد أن يكون فاصل في النزاع. أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن كانت الخيانة فلا بركة في هذه الشركة. فهذه الشركة إن كان لا بركة فيها فلابد من القسمة. الغرض المقصود بأن السبب الملجئ لذلك مقصد الشريعة، وهو الوئام والألفة والحب بين المسلمين. كونوا عبادا، كونوا إخوان الله عبادا، كونوا عباد الله إخوانا، وهذا الذي يريده الله منا جميعا. قال الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفي الإيمان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فاندهش الصحابة وانخلعت قلوبهم، فقالوا: يا رسول الله، من هذا؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه. فلا بد من الوئام وأيضا نشر المحبة. عندما في مسند أحمد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، أو قال من أطعم أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل الأصيل هنا هو تأليف القلوب كما نقلها عن الله جل في علاه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. فالله يمتن على عباده بتأليف القلوب، ولذلك ترى أن الذي يمشي بالوقيعة بين الناس من ألعن الناس، من أفسق الناس، من أبجر الناس، عقوبته وخيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. والقتات أو النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة والوقيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فقوام الدين وإقامة الدين بالألفة والمحبة بين المسلمين. لذلك إذا حدث في الشركة بين المسلمين الضرر، يعني رجل تشارك مع رجل آخر مثلا كالتجار الذين يتاجرون بالفاكهة، أيسر شيء في الفاكهة الآن يباع إيش؟ المانجو، نفترض تفاح، فهم مين؟ أنا أقول الشيء الذي يسري بين الناس الآن المنتشر اللي ممكن تجيب السيارة في ساعة ما تلدها، التفاح، العنب، المانجو، البطيخ. البطيخ قالوا فيه سم، فما ها الموز، لا أنا أختار بقى، يعني المسألة كده. نقول الرجل تاجر زيت وعمر اشترك في عربة عنب لأنه التجارة فيها رابحة ورائجة. فالغلط أن عم رجل كبير في السوق ورجل له معاملات ورجل له شركة ويدخل عليه الداخل والخارج ومشغول. عم قدر الله له أن زيد قال اشترك معي في هذه العرب فاشترك معه، قال بالربع، قال بالربع، والآخر بثلاثة أرباع. فكلما كل دقيقة يجد التلفون فيرفع عمر التلفون أو زيد التلفون، يجد من عم السيارة الآن واقفة في الشمس يقول له جعلها في الظل فيقفل التليفون. بعد خمس دقائق السيارة الآن جاءنا خمسة من الزبائن، طب بيع لهم السيارة الآن. وأزعج الرجل فقال ليتني ما اشتركت. قال هنا قد وقع الضرر بسبب أبزاء، خلاص انتهى أمر الرجل، وقته ثمين وهذا يضيع عليه وقت. فماذا قال هذا الشريك عمر؟ قال وقع علي الضرر فلابد من القسم، فلابد من القسمة. الغرض المقصود القسمة تكون لضرر سيقع، فيقول لا لابد من القسمة، تعال الربع، خذ الربع واترك لي هذه العربة، أو أنا أخذ حقي وتأخذ أنت العربة كما سنبين في قسم في نوعي القسمة. غائبة. إذن الغرض المقصود من القسمة هو قطع مادة النزاع، حسم مادة الضرر الذي تقع بين الأخوين حتى يكون أو يأتلف أو تأتلف القلوب ويأتلف القلبان ويكون على قلب رجل واحد. تفضل. ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. نعم، القاسم لابد أن يكون مسلما، إذ الكافر لا يصح أن يكون حاكما ولا أن يكون فاصلا في نزاع. والفصل في نزاع نوع ولاية لا تكون للكافر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، الإسلام ثم تفضل. الإسلام والبلوغ. والبلوغ، الصبي لا يكون مدركا كيف يفصل في النزاع، هو أصلا غير مكلف فكيف يفصل بين الناس. نعم. العقل. والعقل، المجنون سيلتهم المنجل، لا يفصل، سيلتهمها بعدما ينتهي يقول قد فصلنا بينكم، قد أكلت المنجل وأرحتكم، ما في شيء لك. نعم. والحرية. الحرية لأنه نوع ولاية، والعبد لا يصح أن يكون فاصلا في النزاع أيضا لضعف ولايته. والذكورة. والذكورة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة ليس لها نوع ولاية، يعني لو جاءت المرأة من أجل أن تفصل في النزاع الرجل ينظر إليها فقط، يقول لا العربة كلها لك، لا لي ولا له، وانتهى الموضوع. صحيح، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لا سيما لو جاءت هي تفصل في النزاع فأعجبها الشاب الصغير وتركت الشيخ الايه الكبير، تقول أنت رجل مزور، القبر عندك قريب منه، كل ذلك لأنها مالت للصغير. فنوع الولاية لا صح أن تكون للمرأة بأبي هو أمي، عندما قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لأن المرأة تميل بالعاطفة وليست بالحكم. في شرط آخر لم يذكره المصنف ألا وهو العلم بالحساب والمساحة، لأنهم لو كان التنازع مثلا في أرض زراعية، من الذي يستطيع يمطر الأرض ويفصل في النزاع بينهما؟ لابد أن يكون عنده علم بالمساحة، علم بالحساب، علم بما سيدخل فيه ليفصل في النزاع. نعم. والعدالة والحساب. نعم. فإن تراد الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. نعم. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. لازم الآخر إجابته، يعني هذه هي قسمة الإجبار التي سنبينها الآن. تفضل. انتهيت أنت إلى هنا إلى هذا؟ جزاك الله خير. طيب، إذا القسمة هنا كما قلنا، لما القسمة؟ لرفع الضرر مع نشر الوئام والألفة بينهم. والقسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. وقسمة الإجبار، ما معنى الإجبار؟ أي يجبر الرجل على قبول هذه القسمة، يجبر الشريك على قبول هذه القسمة. ضابطها لما يجبر؟ للضابط، لمقاصد الشرع. ضابطها أن يقع الضرر مع عدم تفويت المنفعة، وضم إليها ضابط ثالث والتساوي. لوغاريتمات، لوغاريتمات. القسمة قسم، نعم، نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. أما قسمة الإجبار ضابطها وقوع الضرر، يبقى لابد يكون في ضرر في الوسط، لابد نرفعه، فبنجبر طرف من الطرفين حتى نرفع الضرر. قسمة الإجبار وقوع الضرر وتفويت مع عدم تفويت المنفعة. والضابط الثالث التساوي من كل وجه. وأقصد حتى أسهل عليكم مساءتي، أقصد بالتساوي من كل وجه هو التساوي في المادة، يعني هذه بخمس هذه بخمس هذه بعشر هذه بعشر، التساوي في المادة مع عدم تفاوت الأغراض. تساوي في المادة مع عدم تفاوت الأغراض، هذه الشروط التي لابد أن تتوفر في قسمة الإجبار. لما سميت بقسمة الإجبار؟ فيها إلزام، فيها إجبار أحد الشريكين بقبول هذه القسمة. النوع الثاني قسمة التراضي، وهذه القسمة، هذه القسمة لا رد فيها على عوض، لا رد فيها على عوض، لذلك لا تقع في المذهب بيعا. ما أدري هل أنا وصلت إلى بر اللوغاريتمات ولا ما زلنا ماشيين على الخط؟ وصلت إلى اللوغاريتمات كده، لوغاريتمات ما الأمثلة هتوضح. طب الضوابط هذه ذكرت، قسمة التراضي إلى هي ما طبعا ما فيهاش هذه الشروط. قسمة التراضي هي التي يقع فيها لا ضرر فيها، هذا أول شيء. والثاني فيها تفويت منفعة لكن تراضيا، أو فيها رد على عوض، أو فيها رد على عوض. فإن كانت رد على عوض فهي قسمة التراضي، هذه من باب المصالحة. يا حبيبي، يعني هو يقول له طيب اسمع، انت ليك ربع السيارة، طب انا هديك عجلتين و15 جنيه. قال له ومع المنفاخ، قال له ماشي اتفضل خذ تراضايا. فهمتني كيف؟ لا رد على عوض، مش لا رد، لا رد على عوض في الاولى في الاجبار، خلطتم خلاص ساحت المسألة. نصبر نصبر، أرى الوهم مني أو منكم، مين ضبط كتاب هنا؟ ها؟ إيش قلت أنا؟ قلت لا رد فيها على عوض. فين؟ في الإجبار يا أبا. طب لحظة لحظة لحظة لحظة، اختلف المجلس. جيد جدا محمد أنور، سمع. هذا هو اليمين، هات من بعده. لا اقسم انك واهم يا احمد. طب ما انت صادق لكن واهم. قلت يا في الاجبار، ها ذكرت انها في الاجبار، يعني مش واحد تاني بيعض ده. انا فاهم، انا واثق من نفسي خلاص، ده الموضوع، انا عارف ان الوهم ما وقعش. احمد قاسم وافق، محمد انور وافق، والاخ ابو من محمد فوزي وافق، وهم ثقات في بات عندي. اما انتم ف في درجة المقبول. عامة نعيد نعيد، لكن حقا الوهم منكم والله. أقول والإجبار لا رد فيه على عوض، الإجبار لا رد حتى أنا فسرت، أنتم مش منتبهين، وقلت ولذلك الإجبار ليست بيعة، أما التراضي بيع. أنوبي قلت هذا أم لا؟ من يمين أم ده في سبات عميق، يبقى لا رد على عوض في الإجبار، لذلك هي ليست بيعة. أما التراضي هي بيع. طب ليه ما أفرق؟ سأفرق لأنني لو قلت بأنها بيع ستأخذ حكم البيع، لا استأخذ حكم البيع. إيش بقى حكم البيع؟ لو كان الصنف ربوي لابد أقيد بقيود الربا، هذه مهمة جدا كما سنضرب الأمثلة، ولعلي لا أضرب الأمثلة اليوم لأن أنا أرى الابتسامة عريضة جدا، فدي دلالة أن في إغلاق هنا، كل ما يتفتح الفم كم يبقى فيه إيش؟ يبقى فيه فوق فيه شيء. طيب إذن أقول القسمة الأولى كما قلنا قسمة الإجبار، هذه القسمة وقسمة الإجبار وقسمة التراضي تحتها أنواع، تحتهما أنواع، تحتهما أنواع. الأولى قسمة الإفراز، النوع الأول الإفراز الفرز يعني، لا في أهو الاثنين، هات يابا هات عشان أصورها عشان الوهم الذي يدرك أحد ما يتهمني أنا بالوهم، بس سامحوني على الخط. قسمة الإجبار ثانية قسمة تراضي، طيب تحتهما أنواع ثلاثة، واحد قسمة إفراز اللي هي الفرز، عارفين الفرز؟ ما حد اشتغل في الشونة خالص؟ ما اشتغلتش في العنب ولا البطيخ؟ سنغالي ما تعرف الفرز كيف؟ هذا هو الفرز، هذا انت ما طلعت شجر السنوبر تفرز العنب من هذا، هذا هو الفرز التفريخ يعني الفرز. سأبينك قسمة ثانية الإفراز، ثانية تعديل، تعديل الثالثة الوسط، خلاص. طيب خلاص الدرس خلص ان شاء الله، انتهى الموضوع. طيب انا سامثل لكم بتمثيلين ثلاث وانهي الدرس اليوم عشان تستعدوا لما سياتي. جيد، اذا القسمه هذه الانواع الثلاثه تحت هذه قسمه اجبار وقسمه تراضي. الفرق بين قسمه الاجبار والتراضي ان الاجبار فيها الزام والتراضي ليس فيها الزام، لان قسمه التراضي تنزل تحت البيع، والبيع قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هذا يفرق لك بين القسمتين الآن، قسمة الإجبار إلزام، قسمة البيع فيها يبقى إذن لو قلنا أن الحكم فيه خذ شركتك أو خذ القسم أو سهمك، في قسمة الإجبار لا يستطيع أن يقول لا ننزمه أن إيش أن يقف. والأمر الثاني يقول طب أنا ما أختار، نقول لا خيارة لك لأنه ليس ببيع، ولذلك سميناها قسمة إجبار. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب أنا أصور الأول تصوير عام في القسمة وبعدين أضرب أمثلة، فكل مثال سينزل هو بنفسه سينزل تحت قسم من القسمين معي. نأخذ مثال عام في القسمة، احنا قلنا القسمة هذه شرعت من أجل مقصد الشريعة وهو رفع الضرر، رفع النزاع، نشر الوئام والألفة بين المسلمين، وده مقصد عظيم من مقاصد الشرع. رجل اشترك مع رجل وجاء الثالث زيد وعمر وأحمد، اشتركوا في أرض، هذه الأرض كبيرة مساحتها 1000 متر، أرض زراعية تضر عليهم الربح الوفير، حدث بينهما ضرب، أحمد منازع أو قل زيد منازع كثير الكلام كثير اللغط، فقالوا هذه الشركة يعني أتعبتنا جدا فلا أستطيع أن أقبل، لابد أن أقسم، ما أريد هذه الشركة. نحن نقول الآن لابد أن تتوفر فيها شروط، منها أولا وقوع قد وقع الضرر، الثاني عدم تفويت. لو قسمنا الأرض أقسام ثلاثة، هل تفوت المنفعة ولا المنفعة ما زالت باقية؟ ما زالت باقية، صحيح ولا لا؟ إن أراد البناء عليها سيب، إن أراد الزراعة سيزرع، على سبيل المثال. فكيف نقسم بعدما حدث الضرر وتفويت المنفعة الموجود؟ قال الرجل: نقسم على الأقل. التقسيم الأصل فيه لا يكون إلا على أقل الحصص. قالوا: نحن الثلاث، رجل له النصف، ورجل له الثلث، ورجل له السدس. يبقى رجل الأول له، والثاني، والثالث، فالمجموع كله ناقص سدس ولا واحد؟ واحد للنص. اجمع، انت خدت الرياضيات، ثلث وسدس كام؟ ثلث وسدس كام؟ نص. والاول له كام؟ يبقوا كام؟ خمسه. واحد، صح كده. يبقى اذا نقول الاول له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له. قال: قسم. قلنا: اصل القسمه، القسمه تكون على ايش؟ على الاقل، الحصص على الاقل. قال: عندكم دليل؟ قلنا: نعم، عندنا الدليل. امير القوم اضعف، الضعيف امير القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الامام. شوف، انظر كل الشرع ممكن يكون دليل على ما تريد، ان الامام لا ياخذ الا باضعف القوم. قال صلى الله عليه وسلم: فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه، فعليك ان تاخذ بهؤلاء. فلذلك قلنا: ناخذ المحاصه، التقسيم يكون على اقل الحصص. طب كيف نقسم بقى اذا كانت على الاقل؟ نقسمها على السدس. كيف يعني؟ يعني اثمانا، ثمن ثمن ثمن ثمن، اسداسا يا رب، اسداسا، نقسمها اسداسا. كام بقى حبيبي سدس؟ هي ستة على ستة، يدينا كام؟ يبقى بقت اسداس ستة، انتهى الموضوع، ستة اسداس. جيد. فنأتي لرجل القاسم الذي يقسم، فيكتب اسم الرجل الاول احمد، واسم الرجل الثاني زيد، واسم الرجل الثالث. يبقى في اوراق تكتب اسماء الملاك وتضعهم في هنا، بالنسبه لنا هنا في منخل، قل في مكان مثلا صحفه في اناء، وتاتي بطفل صغير، تاتي بمجنون، تاتي بصبي، لكن اياك ان تاتي بامراه، ما يصح، هيضيع المساله. فتاتي بالصبي بعدما تشكل هذه الاوراق وتجعله ايش؟ يسحب ورقه. سحب الورقه فاتانا باحمد، او قل بزيد الذي يمتلك النصف. فقلنا له: انت لك، يلا ها، الاول والثاني وايش؟ والثالث، صحيح. ثم سحب فاتى بالرجل الذي له الثلث، قلنا: لك الجزء الرابع والجزء السدس الرابع والخامس. ثم في النهايه يبقى ايش يا شطار؟ اللي هو صاحبه ايش؟ صاحب السدس. فنقول: وانت لا نحتاج الى سحب ورقتك. ليش؟ الحمد لله، المساله سهله اهي الان، صحيح. طب حتى لو قلبنا المساله وقلنا كتبناها، فجاء الصبي فاخرج السعيد الاول صاحب السدس، قلنا له: لك الاول، لك الاول اللي هو السدس الاول، واخرج بعد ذلك الرجل الذي يمتلك النصف، قلنا: فلك الثاني والثالث وايش والرابع. اما الثالث، نسحب الورقه ام لا؟ لا نسحب. ليه؟ ما انتهى الموضوع. طيب، فهمتم كيفيه التقسيم؟ نضرب الامثله على ذلك، نضرب الامثله. من ذلك، من الامثله مثلا، العلماء يقيدون قيدا، يقولون: ان كانت في الحبوب، وان كانت في الادهان، او كانت في ذوات الامثال، صح التقسيم. وان كان اجبارا فرزا، يعني القسمه الاولى اللي هي فرز، لا يقع فيها الربا، لانها ليست بيعا، فيصح التقسيم ولو كانت في الاصناف الربويه، لانها ليست ربا، ليست ربا. يبقى قسمة الفرز هو تمييز الحق، تمييز الحقوق، فليست بيعا، فإذا ليست ربا. رجل عنده 1000 كيلو دقيق، أو قل 1000 كيلو من الحبوب، الذرة مثلا، من الذرة، ورجل له شريك له بالربع، الرجل شريك له بالربع أو قل بالخمس، وحدثت المضرة. الرجل الأول يقول: اطلع من الشركة ما أريدك. الثاني يقول: لا، أنا الذي لا أريده. فحدث النزاع بينهما، هذا الرجل يقول: ضيقت صدري، وضيقت صدري. والثالث يقول: سأقتلك إن بقيت هذه الشراكة. قلنا: اقتله وارح المسلمين منه، صح؟ لا، نقول: لا تقتله، ولابد أن تتقي الله وتستدعي القاسم حتى يقسم بينك. وأصله في الكتاب أو أصله في السنة في مسألة النكاح. قالت يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، لابد أن تطلقني، لذلك أمرها بأن تختلع. فهنا القسمة كالخلع هنا الآن. فنقول له ننظر حقك ماذا؟ قال الربع. قلنا إذا نقسمها على أربعة أرباع، وأنت باسمك واسم الثاني أيضا إذا خرج اسمك خذ أول ربع، أو قل المنجو أو الذرة قسمها وافرز القسم، اجعل الربع موجود وينتشر فيه ما ينتشر. احنا اشترطنا في الافراز ان تكون ايه متساويه، او الاجبار تكون متساويه، يبقى العطب اذا كان هنا يكون متساوي مع هنا بنفس النسبه. فاذا تراضى بجزئيه من الجزئيات اخذها، قلنا اذا يلزمك ان تقبل فض الشركه، يلزمك ان تقبل فض الشركه. يبقى اذا مساله قسمه الاجبار او قسمه الافراز فرز الحقوق، هذه القسمه لابد ان يتوفر فيها المساواه وعدم التفويت. فاذا قلنا رجل مات ومات بعدما مات ترك ورثا، إرثا بثلاثة أعبد، كل عبد منهم يساوي 100، وهذه الإرث يعتبر شركة لإيش؟ لولدين أو كل ثلاثة، ترك من الأبناء ثلاثة وخلف إرثا هو ثلاثة أعبد، جيد، ثلاثة عبيد، فأراد واحد منهم القسم، هل نقسم أم لا؟ يعني نلزم بالقسمة أم لا؟ هل تكون قسمة إجبار أم لا؟ قال ما تقول آه كده بهذه الطريقة. صور المسألة، رجل الآن مات وترك إرثا، الإرث هو ثلاثة أعبد، وخذ الزيادة كمان، كل عبد بمئة دولار، ماشي؟ وطلب أحمد أن تقسم التركة حتى يأخذ حقه. هنا الثلاثة شركاء، الثلاث ولا مش شركاء؟ ما درستم المواريث واتعبنا انفسنا فيها، مش هذه قسمه بايش؟ بالتعصيب، صحيح؟ اخذوها بالتعصيب، يا ابني ترك ثلاث اولاد، ما تقولش لا الله يهديك. وايوه ما في، ولو في غيرهم كنت جبت لك من جيبي، ما انا قلت لك ترك ثلاثه اولاد وخلف لهم ارثا تركه عبيد ثلاثه، جيد؟ ارادوا القسم، كيف القسمه هنا؟ هم شركاء في العبيد الثلاثه. قلنا القسمة لازمة، لما؟ لأن العبد الأول بكم؟ والعبد الثاني بكم؟ والعبد الثالث بكم؟ التساوي موجود أم لا؟ قلنا لا إجبار هنا، معناه متساوية، قلنا لا إجبار، لا إجبار في القسم، لما؟ كل واحد ياخد عبده ويمشي؟ وفين عبده؟ ما هم مشتركين هم في الثلاثة، أنت مش متصور المسألة الفقه، لابد من التصور. والآن هي مقسمة، كيف مقسمة؟ احنا الثلاثة تملي ثلاثة، لا حول ولا قوة الا بالله، عدم وجود الضرر، طب جيد، ما ايش فيها؟ ها؟ لا، قال الضرر موجود، انا جلوسي مع اخوتي سيجعلني اقطعهم اربا، يا اخي الجنود ارواح مروقة، الارواح جنود مجندة، لا اتألف معهم، كلامهم لا يدخل عقلي ولا قلبي، اريد ان ابتعد عنهم، اخذ ارثي وامشي حتى يكون الوئام بيني وبينهم، أبلها ببلالها بالاتصال فقط. وهذا يحدث بين الإخوان، صحيح ولا لا؟ كيف؟ يقول الآن هل هي إجبار أم لا؟ من قال بالتساوي قال لابد من الإجبار، يبقى إذا نكتب ونقترع حتى يصعد يخرج كل واحد عبد فيأخذه. والصحيح أن هذا المثل لا يدخل فيه قسمة الإجبار، لابد فيه من التراضي. لماذا؟ لأننا إذا سلمنا بتساوي المادة لا نسلم بتفاوت الأغراض، مفهوم؟ يعني كل عبد له 100، هذا له 100 لأنه رجل متين يحمل أطنانا، الثاني له 100 لأن شعره وفير، الثالث له 100 لأن دمه خفيف، لا، صوته جميل له حداء فاشتراه ب100 من أجل الصوت، فهنا تفاوتت الأغراض أم لا؟ ممكن واحد يشتري العبد الأول عشان إيه؟ كل يوم يقول أبا الأنبياء، يعطي له الشعر اللي رايح جاي على كل في كل ساعة وكل حين، صحيح؟ وراجل آخر اشترى العبد الآخر ليحمل له، فالأغراض تفاوتت، فلما الأغراض تفاوتت قلنا التساوي غير موجود، يبقى إذن قسمة الإجبار غير موجودة، مفهوم؟ طيب نأتي بما تعيشون فيه الآن. رجل صاحب شركة، شركة إيش؟ شركة سيارات، فاشترى تاكسي ومعه أخ آخر شريك له في التاكسي. اليوم الاول ياتيه بسائق يقول السائق ده لابد ان يعمل في التاكسي، حاضر. الثاني ياتيه اليوم الثاني يقول له مراتي كل يوم الفجر لازم تمشي تتهوى بالتاكسي، حاضر. الثالث يقول له كل العائله ما احد يمشي حتى يتصل بهم السواق كل يوم حتى يعرف هم يحتاجون شيء ام لا. فالرجل قال يعني انا اريد القول معه، انا اتخنقت منه بالعربي بالصريح كده، هو يقول انا ما استطيع اتقبل منه هذا الكلام، لابد ان نفض الشركه. فنظر الرجل كان فقيها، الرجل هو اتعبه، قال اسمع، الشركه اذا قسمت عندنا الشركه في المذهب الشافعي قسمان، قسم اجبار وقسم، ايهما الان نستخدم؟ لا، الصحيح ان التاكسي لا قسمه فيه. هو ممكن يقول له انت لك السقف وانا لي السقف، انت تاخذ الشاسيه بالعجل وتمشي وانا اخذ السقف الاخر، والثالث لو كان شريك هيقول له انا لي المرايات، وكل واحد ياخذ جزئيته ويمشي، هل تصح ان تقسم؟ لا، ما تقسم هذه. طب ما كيف فض النزاع في ذلك؟ قلنا هذه تباع وجوبا، تباع ثم يقسم المال على الاسهم، فاذا لا تصح ان تكون شارك. رجل عنده بيت، هذا البيت من دورين، دور علوي ودور سفلي، وهذا الرجل الطيب كان عنده محمد واحمد، فمات وترك البيت لمحمد واحمد، كيف يرثون؟ كل واحد منهم ياخذ، يعني كيف يرثون؟ يرثون بايش؟ طيب الحمد لله اصبح شركاء في ايش؟ في البيت، واحد جالس في اللي تحت واحد جالس في اللي فوق، جيد. فاللي تحت قال وانا ليه ده يكون فوقي؟ ده انا بكالوريوس هو دبلوم، وكل منظر اريده حتى لو كان اخي فوق. لا والله، لابد ان نقصر. قلنا الآن ننظر هل هناك ضرر أم لا، تفويت أم لا، فقالوا نقسم ونلزم بالتقسيم، فكتبوا حتى اسم أحمد واسم محمد حتى يخرج تخرج القرى الواحد منهم مثلا للتقسيم. قلنا لا، التقسيم لا يصح هنا. ليش التقسيم لا يصح هنا؟ لأننا لو قلنا العلوي للأول هنفوت إيش؟ الأحظ للثاني، ولو قلنا السفلي للثاني جعلنا الأحظ لمن؟ من في الأعلى، صحيح ولا لا؟ فهنا هذه المسألة لابد أن يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها التراضي، يدخل فيها التراضي. لما؟ مع وجود الضرر هناك عدم تساوي، هناك تفويت منفعة، هناك تفويت منفعة. طيب، والأمثلة الأخرى التي ستأتي على مسألة القسم الثاني، قسم التراضي، الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيها القول ونبينه حتى يعني نصل إلى فحوى الكلام في مسألة التقسيم وتقسيم الشركات. وهذا ينفع جدا الإخوة الآن التجار الذين يبيعون ويشترون أو يشتركون، كل واحد يعني يعطيه مال، يقول له أنت ليك ربع في التاكس وليك ثلث في التاكس، وهو يأخذ المال يأكله بالباطل. أنا أعرف كثير من الإخوة فعلوا ذلك، ياخذ مال من شخص يقول له انا هضرب لك بالمال ده، وبعد ما يضارب يقول له انت ليك ربع في التاكس. هذه اسمها مضاربه، هذه مشاركه، تخليط هذا يجعل الانسان ياكل مال الناس بالباطل. وهذا ان شاء الله نفصله الاسبوع القادم تفصيلا بضرب الامثله.